مصلحة مفسدة. وهو يكتب الكتاب يأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده. يعني ايه يرصف في قيوده يا اخواني؟ بيجر السلاسل. معنى ايه؟ معذب حتى يرتمي في وسط المسلمين. فيقول سهيل: هذا اول ما احاجك به. فيقول: إنا لم نمضي الكتاب، لسه ما كتبناش ووقعنا. فيقول: إذا لا كتاب. النبي يتشفع يقول: اتركه لي. يقول: لا. أبو جندل يقول كلمة تزلزل القلوب، يقول: يا رسول الله، أتردوني إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ أظن لو حدث يا أخواني الآن. فيقول: إن بيننا وبين الناس عقود. ويكتب في الكتاب أن من جاء من المسلمين إلى الكفار يقبلونه، ومن جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردوه. أمر عظيم. والنبي يمضي الكتاب. لما يمضي النبي الكتاب، انظر عمر بن الخطاب وسائر المسلمين، لكن عمر الذي يتكلم جريء، يذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاول أن يثنيه، فيقول: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى الدنية في ديننا؟ يبقى اعتبرها ايه؟ دنية. فيقول: إني رسول الله ولست عاصيه. فيذهب إلى أبي بكر، لأن أبا بكر كان الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يذهب أبا بكر فيكون عونا له حتى يرجع النبي عن الكتاب. فيقول: يا أبا بكر، ألسنا المسلمين؟ فيقول: بلى. يقول: أليس الكافرين؟ فيقول: بلى. فيقول: فلما نرضى الدنية في ديننا؟ فيقول: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يتحللوا من عمرتهم بالذبح، فلا يقوم أحد من مكانه. يبقى يا إخواني غم قد نزل على المسلمين في هذه الغزوة. القلب ما تحمل، ما رأوا المفسدة والمصلحة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فيقول لها: أفما رأيت ما فعل قومك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أمرتهم أن يذبحوا وأن يتحللوا، فما قام أحد من مكانه. بيعتبرها يا إخواني هذه مهلكة، أن يأمر النبي فلا يطاع، أو أن يتثاقل عن طاعته. فتقول: يا رسول الله، أتحب أن يفعله؟ قال: بلى. قالت: فاخرج فاذبح هديك واحلق رأسك ولا تكلم أحدا. فيخرج النبي فيذبح الهدي ويحلق رأسه، ثم يأخذ شقه فيعطيه لأبي طلحة، فيتصارع الناس حتى يأخذوا من القسم الآخر. ثم يقوم يحلق بعضهم بعضا، يكاد أن يقتل بعضهم بعضا غما، أمر شديد. والبعض لما في نفسه لا يحلق، يقصر، يقول: آتي من الأمر أدناه. النفس فيها. فيدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين ثلاثة، فيقول: اللهم ارحم المحلقين. فيسمع الآخرون: لماذا تركنا؟ فيقولون: والمقصرين يا رسول الله. فيقول: اللهم ارحم المحلقين. فيقولون: والمقصرين يا رسول الله. فيقول: اللهم ارحم المحلقين. فيقولون: والمقصرين يا رسول الله. ف فيقول والمقصرين. ليه يا أخواني؟ يعالج النفوس، والله تعالى يزيد علاجها فيقول علاجها فيقول إن فتحنا لك فتحا مبينا، فيسميه فتح عشان النفوس إيه؟ تتداوى. انظر تعارض مفاسد مع مصالح، لما تعارضت لمحها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم بها أبا بكر، ولا لمحها؟ ده سلم يا أخواني، سلم حتى بانت المصلحة لسائر الناس. بانت بإيه يا أخواني؟ بالأثر ولا بالقرآن؟ لا، ده بالقرآن، لأن المؤمن يسلم، فأنزل الله تعالى ما يسلم به المؤمنين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. الحظ الآن لما تتزاحم المفاسد والمصالح، هذه لها الكبار. طيب والكبار ترد عليهم الأمر ولا يراجع أهل العلم؟ لا، أهل العلم لهم أن يراجعوا، لأن الكبار أيضا لا يفعلون على وحي كما كان يفعل النبي، لكن التهاجر والتحاسد والتبديع والتفسيق ليس من شأن أهل العلم في ذلك. طب لماذا؟ لأنهم يقيمون للشرع وزنا. نعود الآن، يبقى الآن يا أخواني معانا كم قاعدة؟ أربعة، واحدة رئيسة وثلاثة إيه؟ فرعية. أطلنا فيها، لكن أنت عرفت أن العزة بن عبد السلام جعلها كلها إيه؟ الدين، الشريعة. القاعدة الأولى مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد. القاعدة الثانية يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما. القاعدة الثالثة يدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. القاعدة الرابعة إذا تزاحمت المفاسد والمصالح قدم الإيه؟ الأعلى. أي أعلى؟ لها قاعدة؟ لا، لها نظر. النظر لن يكون إلا بمعرفة أمرين: معرفة واقع المسألة، هذا لابد، معرفة واقع المسألة حتى يحكم عليها بالشرع، مش الواقع هو اللي يحكم، هذه واحدة. الثانية الشرع بقى فين؟ معرفة مراتب المصالح ومراتب المفاسد. الذي لا يعرف مراتب المصالح والمفاسد لا يحكم في مثل هذا. معرفة مراتب الحسنات ومراتب أو دركات السيئات. فإذا عرف هذا وكان من أهل العلم الكبار استطاع أن يحكم. طب لو كان من الصغار؟ إذا كان من طلاب العلم هو يلتزم ما قال به الإيه؟ كبار أهل العلم. كبار أهل العلم يا أخواني لا، ما كما قلت، ليس بالسن ولا بالقدم في الدعوة. القدم في الدعوة يا أخواني قد تكون سنة مضروبة في نفسه. واضح؟ فضل. لا، ما دخلناش في قضية يا أخواني. الإجماع منعقد، الإجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم سواء كان عدلا أو غير عدل. هذا إجماع منعقد. واضح؟ المفاسد والمصالح تدخل في أمور أخرى. فضل. ما أنا لسه قايلين الآن الأمر إيه؟ الأمر نظر، الأمر نظر. القاعدة كلية بهذه الطريقة ممكن تكون أغلبية، ممكن تكون إيه يا إخواني؟ أغلبية. طيب القاعدة التي تليها يا إخواني: المشقة تجلب التيسير. قاعدة إيه يا إخواني؟ المشقة تجلب التيسير، وهي أيضا من القاعدة الإيه؟ الكبرى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. يبقى من قواعد الشريعة يا إخواني التيسير. حاضر. في كل أمر نابه تعسير. إحنا مش محتاجين نقف وقفة طويلة، إحنا لسه متكلمين الآن على ان الشريعة كلها قائمة على جلب المصالح. سائر احكام الشريعة يا اخواني انما هي ميسرة على العباد. يعني الشريعة بما جاءت عليه ايه؟ ميسرة على العباد. طب معنى كلمة ميسرة على العباد ألا مشقة فيها؟ لا، عندنا يا اخواني المشقة تنقسم الى قسمين، مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. المشقة المعتادة التي يستطيعها الناس جاءت الشريعة بها، ولذلك سمي الحكم التكليفي بهذا الاسم. اسمه ايه؟ تكليفي، من الكلفة، والكلفة معناها المشقة. لكن المشقة هنا ايه؟ مشقة معتادة يستطيعها الناس. واضح كده يا اخواني؟ طيب، هذه المشقة المعتادة التي يعتادها الناس الله تعالى يكلف بها العباد في غالب الشريعة. في كل الشريعة؟ لا، في غالب الشريعة. بعض المشقات في العبادات التي فرضها الله او في الاوامر التي جاء بها الله هي مشقة غير معتادة، مثل الحج. مشقة معتادة ولا غير معتادة؟ غير معتادة. الجهاد مشقة معتادة ولا غير معتادة؟ غير معتادة، تبذل فيها الاموال والمهج، صحيح؟ غير معتادة، لا، مشقة شديدة. واضح كده يا اخواني؟ فلماذا افترضها الله تعالى على العباد؟ لان المصالح التي تأتي من ورائها اكبر من هذه المشقة. فمثلا الجهاد فيه الدفع عن بيضة اهل الاسلام وعن انفسهم وعن اعراضهم وعن اموالهم. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك ايه؟ هانت هذه المشقة في مقابل المصالح التي اتت فيها. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى اذا مبنى الشريعة على التيسير. ما معنى كلمة مبنى الشريعة على التيسير؟ معناها ان سائر الاحكام التي جاءت في الشريعة هي ايه؟ ميسرة، وان كان فيها من المشقة ما يعتاده الناس. واضح كده يا اخواني؟ طيب، بعض هذه الاحكام تخرج عن المعتاد لكن من ورائها ايه؟ مصالح اعلى. لكن هل المصنف يريد هذا؟ لا، المصنف لا يريد هذا. المصنف يريد المشقة التي تدخل على التكليفات الشرعية فتخرج بها عن المعتاد. يقول ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر ها نابه تعسير. يعني ايه نابه تعسير يا اخواني؟ دخل عليه التعسير. مانيش فاهم. رب العالمين امرك بالصيام، الصيام فيه مشقة؟ نعم. يعتادها الناس؟ نعم. طب لو جاء مع الصيام السفر، مشقة، معتادة ولا غير معتادة؟ غير معتادة. لو جاء مع الصيام المرض، مشقة، معتادة ولا غير معتادة؟ غير معتادة. هذه المشقة إذا وجدت يأتي في الشرع التخفيف. واضح كده يا إخواني؟ تأتي التخفيفات الشرعية. ما معنى كلمة التخفيفات الشرعية؟ الرخص. التخفيفات الشرعية يعني يا إخواني الرخصة. تخفيفات الشرع أو رخص الشرع تأتي من سبعة وجوه. كم وجه؟ سابعا. لحظها العز بن عبد السلام في كتاب القواعد الكبرى، على ما يبدو انت تخرج من هنا تقتنوا الكتاب. العز بن عبد السلام ذكر ستة من تخفيفات الشرع، وزاد عليه العلائي في كتاب المجموع المذهب واحدة. يبقى فضله بايه؟ بواحدة على العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام يا اخواني يقول تخفيفات الشرع تأتي واحد بالاسقاط. تأتي يا اخواني واحد بالاسقاط، تسقط العبادة. مثال صلاة الجماعة واجبة على الرجال. طيب لو كان الرجل عبدا يسقط عليه. الجهاد واجب لحماية بيضة المسلمين على الكفاية. طب لو كان عبدا يسقط عنه. الصلاة واجبة على المكلف. طب المرأة يأتي عليها الحيض والنفاس ها يسقط. طب لبدل ولا لغير بدل؟ لا لا يأمرها بالبدل القضاء مع ان في الصيام بيأمرها بالايه؟ بالقضاء، لان امامها 11 شهر تقضي فيه شهرا واحدا او بعض شهر. لكن هنا لو امرها في كل شهر بان تقضي 5 ايام او 7 ايام او 10 ايام لشق عليها، فيخفف عنها. تخفيف ايه يا اخواني؟ اسقاط. قد يكون نوع التخفيف يا اخواني تخفيف تنقيص، يعمل ايه؟ ينقص. النوع الثاني، الاول اسقاط والثاني تنقيص. الرجل سافر بعد 5 دقائق، انا ما يبدو انك هتعمل حاجة كويسة. طيب طب هنا في بشرة مصلحة مقدمة على ايه؟ طيب يا اخواني النوع الثاني من انواع التخفيفات الايه؟ التنقيص. انت مسافر، انت مسافر يسقط عنك شطر الصلاة، فالرباعيات تكون ايه؟ ثنائية. يبقى عمل ايه؟ تخفيف تنقيص. انت مريض كنت ستصلي واقفا، ينقص تصلي جالسا. وقد يكون تنقيص إبدال، يبدلك. ثلاثة، يبقى الأول إسقاط، الثاني تنقيص، الثالث إبدال. لم تجد الماء تنتقل إلى التيمم. لم تستطع أن تصلي قائما تصلي جالسا. لم تستطع في الكفارة أن تعتق رقبة تنتقل إلى الإطعام. لم تستطع الإطعام تنتقل إلى، واضح؟ يبقى إيه؟ تبديل. ايضا يا اخواني قد يكون التخفيف تخفيف تقديم. تقديم، انت مسافر تستطيع ان تقدم الصلاة وتصلي ايه؟ جمع تقديم. يبقى ده ايه يا اخواني؟ تخفيف تقديم. وقد يكون العكس تخفيف تأخير. انت مسافر لا تصلي الصلاة في وقتها، لكن ايه؟ تؤخرها حتى تصليها مع الصلاة الاخرى. انت في شدة الحر يأمرك الشرع بالايه؟ بالابراد. يعني ايه الابراد؟ تأخير الظهر الى اخر الوقت عشان ايه؟ تبرد به. قد يكون ايضا ترخيص او تخفيف ترخيص. تخفيف ترخيص. الان وصل العبد الى مرتبة المخمصة، يأكل الميتة نعم، ويشرب النجاسة نعم، لماذا؟ ترخيصا. واضح كده يا اخواني؟ وقد يكون تبديل او تخفيف تغيير. تخفيف تغيير، هذه السابعة التي زادها من؟ العلاء. مثالها، انت الان دخل عليك وقت الصلاة وتخشى ان يخرج منك، انت في السيارة، هل يجوز لك ان تصلي الفريضة وانت جالس؟ نعم. كيف تسجد؟ كيف تركع؟ وضحت. انت الان في حال الخوف، حرب، او تطارد لصا وتخشى ان يخرج منك وقت الصلاة، بتعمل ايه؟ تصلي صلاة ايه؟ الخوف. هنا الان في حال المسيفة كيف تصليها؟ على الوجه التي تطارد فيها وعلى الكيفية التي تستطيع من ركوع وسجود. وضحت ولا لا يا اخواني؟ ده اسمه ايه؟ تخفيف تغيير. حاضر، بس دقيقة عشان نخلص. الرخصة بهذه الطريقة يا اخواني حكم شرعي. الحكم الشرعي بالهوى؟ لا، ده اهل العلم يعرفون الرخصة يا اخواني بانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يبقى عندي دليل وعرضه ايه؟ دليل اخر، فلا تؤخذ الرخصة الا بتوقيف شرعي. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هنقف عند هذا الحد وذكروني بشرح ايه هذا التعريف. ماشي. طيب الان انت عندكم مصلحة راجحة الغداء. جزاكم الله خيرا واحسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى. قلنا قبل فترة الراحة إخواني الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. يؤخذ من هذا التعريف ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن الرخص لا تثبت إلا بدليل. الأمر الأول أن الرخص لا تثبت إلا بدليل. يعني قلت ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. اثنين أن دليل الرخصة معارض لدليل الأصل. يبقى الأمر الأول أن الرخص لا تثبت إلا بإخواني بالدليل الشرعي، فلا رخصة بغير دليل. أضرب لذلك مثالا. الله تعالى علق الفطر في رمضان بأمرين، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاص كده يا اخواني. يبقى اذا علق الفطر بالمرض والسفر، ثم ذكر الحكمة من ذلك. المرض والسفر هنا علة القصر، ثم ذكر الحكمة من ذلك فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعنى ذلك ان الصيام في السفر والصيام في المرض عسر مشقة. خلاص. يبقى أثبتنا الآن للمريض وللمسافر بهذا الدليل المعارض لدليل الأصل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أثبتنا لهم الإيه؟ الإفطار. وقلنا إنه دليل إيه؟ أرجح من دليل الأصل، بمعنى أنه جاء لدليل الأصل واستثنى هؤلاء. خلاص كده. لو أن رجلا نظر وقال قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعسر هو المشقة. الآن أنا أجد بعض أصحاب الحرف الشاقة يأتي عليهم شهر رمضان، فهل أبيح لهم أن يفطروا فيه؟ النجار المسلح، الخباز، البنة، وكل من يعمل في حرفة شاق، هل أبيح له أن يفطر في نهار رمضان؟ في عندي مشقة، مش المشقة تجلب التيسير؟ إذن هل أبيح لهم الفطر؟ الإجابة لا، لأن الرخص إنما تثبت بالدليل ولا دليل لي. فمن عندي المشقة؟ لا يا إخوان، المشقة هنا حكمة تشريع مش علة تشريع، وحكمة التشريع لا تنضبط ولذلك لا يقاس عليه، بعكس علة التشريع. وان تخلفت عنها الحكمة. مانيش فاهم. الان الرجل جاء ليسافر الى مدينة جدة، بيركب ايه؟ طائرة. الطائرة من هنا لجدة كم؟ ساعة ونصف، ساعتين. ماذا يحدث له في الطائرة؟ مكيف وجالس. طيب المشقة هنا موجودة. طيب هل يباح له الفطر؟ نعم. لماذا؟ لوجود العلة. وإن كانت المشقة مظنة عدم الوجود. طيب لو قست على المشقة، لا، المشقة قد توجد ولا توجد العلة، ولذلك لا يقاس عليه. إذن يا أخواني، الرخصة الشرعية لا تثبت إلا ها، واحد بدليل، اثنين يكون معرض للدليل الأصل، ثلاثة يكون أرجح منه. أضرب لك مثالا آخر. المرأة الآن ذهبت للحج، حاضت، هل أبيح لها أن تطوف بالبيت على حيضها؟ ليه؟ أنا عندي نص. إيه هو؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أحابس تناهي دي نصوص. طيب الآن هل عندي دليل يعارض دليل الأصل؟ عندي ولا ما عندي؟ ليس عندي، ليس عندي دليل يعارض دليل الأصل، إلا عند من يقول ومن أوجب، ومن أوجب على الناس الطهارة لأجل الطواف، وهذا له شأن آخر في المناقشة. إيه؟ مع واضح كده يا إخواني؟ طيب الآن المصنف انتهى من هذه القاعدة الأم، انتقل طبعا باب الرخصة يا إخواني ما زال في كلام، لكن احنا نكتفي بإيه؟ بما مر. اتفضل. لا، سألني في آخر المحاضرة تماما عن الفرق بين العلة، علة التشريع وحكمة التشريع، كن على ذكر من ذلك، مهم جدا الفرق بين علة التشريع وحكمة التشريع. ماشي، وسيأتي باب للعلة لعلي أذكر فيه. الآن يا أخواني انتهى المصنف من ذكر هذه القاعدة الأم، فرع عليها ثلاثة قواعد مرتبطة به. القاعدة الأولى قاعدة أن الواجبات منوطة بالاقتدار. القاعدة الثانية أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الثالثة أن الضرورة تقدر بقدرها. تعال نشوف ماذا يقول المصنف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار، يعني لا يجب عليك واجب من الواجبات إلا ولك القدرة على فعله. فإن لم يكن لك القدرة على فعله جاءت أنواع التخفيفات الماضية، إما بالإسقاط وإما بالتنقيص وإما بالإبدال وإما بالتغيير إلى آخر أنواع الإيه؟ التنقيصات الماضية. يبقى وليس واجب بلا اقتدار. طيب القاعدة الثانية: ولا محرم مع اضطرار. نقف. الرخصة يا إخواني عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: رخصة اضطرارية ورخصة اختيارية. رخصة اضطرارية ورخصة اختيارية. الرخصة الاضطرارية هي من باب الواجبات، يعني يجب عليك انك ايه؟ تأتي بهذه الرخصة. ومثالها: لو ان الرجل تعرض الى مخمصة خلاص هيموت ولا يجد الا الميت، فماذا عليه؟ يأكل. رب العالمين بعدما ذكر المحرمات في سورة المائدة قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. ثم أتت آية: اليوم أكملت لكم دينكم ثم فلا تخشوا الناس واخشون. ثم قال: فمن اضطر في مخمصة واضح كده يا اخواني؟ فلا اثم عليه، مش كده؟ يبقى اذن من اضطر في مخمصة فاكل الميتات السابقة او احد الميتات السابقة، لان كل السابق يا اخواني ميتات، كل السابق ميتات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الثلاثة دول ايه؟ ثلاثة انواع. ثم قال والمنخنقة ميت، والموقوضة ميت، والمتردية ميت، والنطيحة ميت، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم قبل أن تذكي فهي ميتة. يبقى من اضطر فأكل ميتة من الميتات السابقة أو أكل الدم أو لحم الخنزير فرب العالمين يرفع عنه الإثم فلا إثم عليه. هذه الرخصة تسمى عند أهل العلم بالرخصة الواجبة أو الرخصة الاضطرارية، الرخصة الواجبة أو الرخصة الاضطرارية. هذا الذي يقوله المصنف، ولا محرم إيه؟ مع اضطرار. يبقى وليس واجب بلا اقتدار، يعني ليس هناك واجب بغير القدرة على العمل، فإن وجد عدم القدرة على العمل جاءت الإيه؟ التخفيفات الماضية، واحدة من السبع. طيب، ولا محرم مع اضطرار، فإن اضطر لفعل المحرم فليس محرما عليه، لأن رب العالمين قال إيه؟ فلا إثم عليه. يبقى رفع عنه يا إخواني الإثم. إذا رفع الإثم يكون محرما؟ لا، وإن لم يأكل فأفنى نفسه وقع عليه الإثم. إحنا كنا واجبة خلاص. الآن يريد أن يضبط لك، يقول لك احذر أن تقول هذه رخصة اضطرارية فأنا أتجانف فأنا الآن أفعل الإثم وقد رفع المحرم وقد رفع الله عني الإثم، فيقول لك انتبه، لا، الضرورة تقدر بقدرها. يقول وكل محظور مع الضرورة، كل محظور مع الضرورة التي تبيح هذا المحظور، المحظور المقصود به يا إخواني المحرم، بقدر ما تحتاجه الضرورة. يبقى إيه؟ بقدر حاجته لفعل هذا، بقدر ما يرد الضرورة. يبقى يا إخواني بقدر ما يرد الضرورة، فإن زاد عن ذلك رجع عليه الإثم. يعني الآن وصل إلى المخمصة ثم أكل لحم الخنزير حتى يردها فتلذذ بطعمه فتمادى، إيه؟ وقع في الإثم. احتاج لأن يرد الغصة فشرب جرعة خمر ليردها ثم تمادى، وقع في الإثم. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الضرورة تبيح المحظور، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، فإن تعدت قدرها وقع الإثم. واضح كده يا إخواني؟ طيب، يبقى إذن يا إخواني هذه قاعدة، وهذه ثلاث قواعد إيه؟ متفرعة على القاعدة الأولى في الرخصة، وهذه ثلاث قواعد إيه؟ متفرعة عن هذه القاعدة الأصيلة. الآن ينتقل المصنف إلى قاعدة أيضا من القواعد الكلية. تفضل. الضرورات يا اخواني، لا، دي اسمها اللي انت بتقول عليها دي اسمها كليات الشريعة. هو يسأل يا اخواني عن كليات الشريعة اللي هي حفظ النفس، استغفر الله، حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، دي اسمها ايه؟ كليات الشريعة. كليات الشريعة دي مقسمة الى ضروريات، حاجيات، تحسينيات. الضرورة ما اضر بكلية من هذه الكليات، عشان كده سميت ايه؟ ضرورة. الحاجي ما لحقه المشقة في تحقيق واحد من هذه الكليات ان لم يفعله. التحسيني ما يحتاج اليه تحسينا للعمل وتجميلا له في واحد من هذه الكليات الخمس. يبقى الضرورة التي ستصيبك اما شيء يضر بك في دينك، او يضر بك في نفسك او بدنك، او يضر بك في عقلك، او يضر بك في نسلك، او يضر بك فين؟ في ملك. ضرر اسمها يا اخواني ضرر. الضرورة هنا جاءت من كلمة ضرر. واضح كده يا اخواني؟ نعم. ثلاثة، الرخصة، قاعدة الرخصة دي واحد، وثلاث قواعد ايه متفرعة عليه. اتفضل. الضرورة تقدر بقدرها، الواجبات ها الواجبات منوطة بالاقتدار، الضرورات تبيح المحظورات. الثالثة، الضرورات تقدر بقدرها. لا، القاعدة العامة الرخصة. طيب، المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة العامة. هذه الاضطرارية. الرخصة الاختيارية يا اخواني كالرخص التي جاءت من الشارع وليست تصيبك بضرر لكنك قد تحتاج اليه، يعني حاجية، مثل رخصة الافطار في السفر، رخصة القصر في السفر، ورخصة الجامع في السفر، دي رخص. لكنها هي حاجية ولا ضرورية؟ حاجية. واضح كده يا اخواني؟ يلحق الانسان بتركها مشقة، فان انقلبت ضرورية كانت اضطرارية. مثالها، مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر على رجل قد ظلل، قال ما شأن هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. طب ليه؟ الرخصة يا إخواني الاختيارية اللي كانت هنا الآن لحاجة لحقته زادت حتى وصلت تضر بإيه؟ بنفسه، فأصبحت رخصة اضطرارية، فقال ها ليس من البر الصيام في السفر. طيب، في غير هذه الحالة، في حال الحاجة، وبخاصة إذا كانت المشقة ليست بكبيرة، فهل يصوم؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسافر صائما. وضحت؟ كان يسافر يا إخواني صائما. وقد أتاه حمزة الأسلمي فقال يا رسول الله إني أسافر وإني أجد في نفسي قوة على الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فأفطر، يبقى إيه؟ خيروا. اسمها رخصة يا إخواني اختيارية. الحاجية والتحسينية أحيانا يكون الأخذ بالرخصة أفضل، وأحيانا يكون الأخذ بالعزيمة أفضل، وأحيانا يتساوى الأمر. وقد رأيت هذا كله فين؟ في الصيام. رأيت هذا كله في الصيام. لما وصل الصيام إلى مرتبة الضرورة كان إيه؟ يجب الإفطار. لما كان الأمر لمجرد المشقة أبيح لك أن تفطر، استحب لك أن تفطر. إذا كانت المشقة ليست غالبة ويخف عليك الصيام فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصيام في حقه أفضل. لما كان يستوي عندك الأمر خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر. وضحت يا أخواني؟ هذا الأمر سيوزن بإيه؟ بالمراتب الثلاثة اللي احنا كنا عليها دي، الضرورة والحاجة والتحسين. ننتقل. اتفضل. كيف؟ لا لا لا، هذا الكلام خطأ. أنا أرى أنها ضرورة تبيح المحظور وغيري. لا، كلمة ضرورة يعني تصيبك في واحد من الكليات الخمس بضرر، يعني تصيبك في دينك بضرر، تضر شيء من من من من قسم الدين، أو تضر بالنفس، يتلف عضو تمرض يموت الإنسان إذا فعل، تضر بالعقل يذهب عقله إذا لم يفعل. خلاص كده يا إخواني؟ تضر بالنسل، تضر بالمال، دي اسمها يا إخواني الضرورة. يعني لو أن رجلا الآن لو نزل من سيارته لا يضمن أن تسرق وهو يريد أن يصلي الجماعة، هنا يا إخواني ضرورة أن يصلي في سيارته أو أن يترك الجماعة ويصلي في مكان آخر ولا حاجة؟ ضرورة، ده المال هيضيع. كذلك لو أن معه امرأته والمكان مكان موحش ويخشى إن نزل أن يصلي ويتركها، أو أن نزلت هي أن تصلي في هذا المكان أن يحدث لها مكروه، يبقى هذا إيه؟ ضرورة هتضر بالإيه؟ بالعرض. يبقى ماذا يفعل؟ يترخص. يبقى إذن يا إخواني قاعدة الضرورات دي قاعدة مهمة، لكن ليس كما نرى الآن في المجاورة السادسة كده موضوع يافطة كبيرة جدا عن بيع تكييفات بالقسط، كاتبين عليها كده المكيف لم يعد إيه؟ سلعة ترفيهية، وإنما أصبح ضرورة من ضرورات الحياة. معناها إيه؟ إنك أنت لو ما جبتش مكيف هتموت، هتعيا. لا، ليس هذا الأمر يا إخواني، ليس بالهوى، لكن أنت تنظر للضرورة. إن كانت تصيبك في واحدة من الكليات الخمس بضرر فهي الإيه؟ الضرورة. يلحقك بتركها مشقة فهي الحاجة. لا يلحقك المشقة ولا يلحقك الضرر، لكنك تخرج بذلك عن حسن العادات والأخلاق فهو التحسين. وضحت ولا لا؟ طيب نرجع بقى للقاعدة التي تليها عشان تنتهوا، لأنكم هتمشوا النهاردة بعد ما تخلصوا. الآن الفجر أنتوا حرين، مش إحنا قلنا إلى العشاء ولا بعد العشاء؟ لا، المكتوب إلى بعد العشاء يا إخوانا، إلى العشاء. طيب طيب الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. قبل ما أتكلم عن هذا، تعال معي نرجع لمراتب العلم. مراتب العلم يا أخواني سريعا أربعة. كم مراتب العلم؟ أربعة. المرتبة الأولى من مراتب العلم اليقين. المرتبة الأولى من مراتب العلم يا أخواني اليقين. واليقين يعني الذي لا يحتمل إلا احتمالا واحدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كم احتمالا يحتمل؟ واحد بس، وهو فرضية الصيام. ده اسمه ايه؟ يقين. المرتبة الثانية من مراتب العلم مرتبة الظن. ما معنى كلمة ظن؟ أن الدليل يحتمل معنيين. الدليل بيحتمل كم معنى؟ معنيين، لكنه في واحد منهما ظاهر وفي الثاني غيره ظاهر. خلاص كده يا إخواني؟ الظاهر فيه أسميه ظن، والمقابل أسميه وهم. يعني لو أحبيت أعطي نسبة مئوية يبقى واحد 70% والثاني 30%. أنا مانيش فاهم وأريد مثالا. استمع للمثال أنت تعرفه. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جميل. ما الظاهر في هذا الدليل؟ أن المريض والمسافر يفطر في رمضان رخصة ثم يقضي عدة من أيام أخرى. يبقى أنا عندي هنا في هذا الدليل محذوف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فصيام عدة من أيام أخرى. ده معنى، وهذا الذي فهمه الجمهور. خلاص. عندك معنى آخر فهمه ابن حزم الظاهري والظاهرية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر وليصم عدة من أيام أخر. يبقى هو مأمور بالإفطار عزيمة، ومأمور بالقضاء عزيمة. ومعنى ذلك لو صام في رمضان المريض، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ على كلام من؟ خلاص. ولو صام وهو مريض نفس الطريقة. طب جميل، أي المعنيين أظهر؟ المتبادر للذهن. إيه المتبادر للذهن؟ فأفطر فصيام عدة من أيام أخرى. لماذا احتمل النص هذين الدليلين؟ لأني عندي هنا محذوب بدلالة اسمها دلالة الاقتضاء. أنت تقدرها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عندي محذوف. قدره الجمهور فأفطر فصيام عدة، وقدره ابن حزم فليفطر وليصم. الأول يا إخواني المتبادر للذهن الذي لا يحتاج لتكلف عمل ذهن اسمه إيه؟ الظن، والثاني اسمه الوهم. يبقى يقابل الظن ايه؟ الوهم. الوهم ده هو المرتبة الرابعة. خلاص، عندي بعد ذلك يا اخواني ما يسمى بالشك. ايه الشك ده؟ استواء الطرفين. الرابع الوهم، يبقى الاول اليقين، الثاني الظن، الثالث الشك، استواء الطرفين. يعني لا تستطيع ان تحكم لاحد الطرفين الا بدليل خارج. خلاص، مثالها: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القرء هو الحيض والطهر، ولا استطيع ان اتي من نفس النص بدليل يرجح احد المعنيين. يبقى هدور على ايه؟ على خارج النص. يبقى هو هنا في هذا النص باب ايه؟ شك مشترك لفظي. واضح؟ طب والاخير؟ و المصنف هنا يقول: وترجع الاحكام الاخير الوهم، اللي هو الطرف الاقل في مع الظاهر. المصنف هنا يقول: وترجع الاحكام لليقين. اليقين يا اخواني يطلق ويراد به العلم او اليقين، ويراد به الظن والعكس. يعني الله تعالى يقول في كتابه: الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. يظنون هنا بمعنى ايه؟ يتيقنون، مش كده؟ طيب، ويقول: ان بعض الظن اثم. الظن هنا بمعنى الشك. يبقى اذا هذه الاسماء يا اخواني قد ينوب بعضها عن بعض. هنا وتقول: وترجع الاحكام لليقين. الاحكام بترجع لامرين، اما اليقين واما الظن، والظن معناه الغالب. يعني خلاص كده يا اخواني، فلا يزيل الشك لليقين. لو دخل الشك يا اخواني على اليقين او دخل على الظن الغالب فانه لا يزيله. مانيش فاهم. عبد الله بن زيد يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء في بطنه. يعني إيه؟ يظن أنه أحدث، يشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج حتى تسمع صوتا او تشم ريحا. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اليقين انك متوضئ، والشك انك احدثت. فاذا حدث لك ذلك فلا تخرج من الصلاة حتى تتيقن الحدث كما تيقنت الايه؟ الطهارة. ضربنا في اول الدرس، في اول خالص، في المقدمة. الرجل الان تشاجر مع امرأته وحدث نفسه بطلاقها، ثم شك أطلق أم لا. ها؟ يقع لما يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأن اليقين إقامة الزوجية، والشك إيه؟ هو إزالتها. فلا نزيل اليقين بالشك. الرجل قام من الليل ويشك أن الفجر قد أذن، يمسك عن الطعام والشراب أن يأكل؟ يأكل. طب لماذا؟ لأن اليقين ها دوام الليل، والشك زوال الليل. الرجل الآن في الصيام وشك أن الشمس قد غربت، ها يفطر ولا يمسك؟ يمسك. لماذا؟ لأن اليقين بقاء النهار، والشك. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى اليقين لا يزول بالشك، وهذه أيضا قاعدة من القواعد الكبرى. طيب، نعم. الآن يا أخواني ينتقل المصنف إلى عدد من القواعد التي يعتقد وأنا معه أنها مترابطة، وإن كان بينها نوع خلاف. يقول: والأصل في مياهنا الطهارة. الآن يا أخواني اللي في مر ده قواعد إيه؟ كلية كبرى تدخل فين؟ في أغلب أبواب الفقه أو في كل أبواب الفقه. طب لما يقول والأصل في مياهنا الطهارة، ها؟ ضابط ولا قاعدة؟ ضابط. هذا يا إخواني إيه؟ ضابط. والأرض والثياب والحجارة، يبقى الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة أنها إيه؟ طاهرة. خلاص؟ هذا الأصل يا إخواني من أين أتينا به؟ الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أم التحريم؟ هذا عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض الحنفية وبعض المعتزلة أن الأصل في الأشياء التحريم، وهو اختيار القاضي أبي يعلى الحنبلي، أن الأصل في الأشياء التحريم. الذي يقول الأصل في الأشياء التحريم يقول الأشياء كلها ملك لله تعالى، فلا تتصرف في ملك الله إلا بإذنه. ده كلام مين؟ من يقول إن الأصل في الأشياء التحريم. والدليل عند من يقول الأصل في الأشياء الإباحة أشياء، منها قول الله تعالى هو الذي خلق، ها؟ مش سامع. لكم لكم ما في الأرض جميعا. فجعل الله تعالى أنه قد خلق لنا لكم، فأضاف ما في الأرض جميعا لإيه؟ للام. اللام دي أخواني تأتي في لغة العرب بمعنيين. اللام لها في لغة العرب كم معنى؟ اثنين. اللام التي تدخل على الاسم، لأن أنا عندي اللام قد تدخل على الفعل، أنا أتكلم عن اللام تدخل على إيه؟ الاسم. لها كم معنى؟ معنيين. المعنى الأول الملك، أقول القلم لإبراهيم. ما معنى كلمة القلم لإبراهيم؟ يعني ملك لإبراهيم. خلاص. أقول الصواب لمحمد، ملك ولا استحقاقا؟ استحقاقا لمحمد. يبقى اللام يا أخواني لها كم معنى الآن؟ اثنين، للملك أو للاستحقاق. لما يقول الله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللام إما تكون ملك، لام ملك، أو لام استحقاق، يعني أنتم تستحقون ما في الأرض جميعا. وضحت ولا لا؟ يبقى إذا استحققت ما في الأرض جميعا يبقى ده إيه؟ إباحة، حلال. خلاص. هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني أن هذه الآية خرجت لعباد الله تعالى مخرج الامتنان، وما خرج مخرج الامتنان فلا يكون ايه؟ على التحريم. خلاص. نرجع، يبقى الاصل الذي قاله المصنف اصل صحيح، والاصل في مياهنا الطهارة، يبقى سائر المياه سواء كانت مياه امطار او ابار او عيون او بحار او ما شابه فهي ايه؟ على الطهارة. وكذلك سائر ما خرج من الأرض من نبات فهو على الطهارة، وكذلك سائر الثياب فهي على الطهارة، إلا ما أتى الدليل بإيه؟ بتحريمه. واضح كده يا أخواني؟ لكن تعالى عندك قاعدة، قاعدة الضرورات والمحظورات، لا ضرر ولا ضرار. أهل العلم ضموها إلى هذه القاعدة وأخذوا منها أشياء. قالوا الأصل في الأشياء المنتفع فيها على الأرض واحدة من أقسام. واحد، أن تكون نفع كلها، هذه لا إشكال فإنها إيه؟ على الإباحة. أن تكون ضر كلها، هذه لا إشكال إنها إيه؟ على التحريم. من أين أتينا بهذا؟ لا ضرر ولا ضرار. مثالها المخدرات، أن تجمع بين الضر والنفع، شيء موجود في الأرض لكنه يجمع بين الضر والنفع، ما قرب منه من هذين القسمين فهو له. إن غلب النفع الضر فهي على الإيه؟ على الإباحة. وإن غلب الضر النفع فهي فالأصل فيها التحريم إلا لحاجة. مانيش فاهم البنج. البنج مزيل للعقل، فهذا ضره، هذا يا اخواني ضره، وفيه نفع للمريض لأنه يرفع عنه الألم، فهذا نفع. هل يحرم البنج مطلقا أم نقول إنه يجوز للحاجة؟ يجوز للحاجة. يعني إيه؟ يعني إذا كان سيتألم ألما شديدا لكنه لا يضر بالبدن وجيز له أخذ البنج، يبقى أنا أبحته لإيه يا أخواني؟ للحاجة ولا للضرورة؟ للحاجة. خلاص كده؟ يبقى عرفنا الآن الأشياء منتفع بها على كم قسم يا أخواني؟ أربعة أقسام. ما كان نفعا كله فالأصل فيها الإيه؟ الإباح. ما كان ضرا كله التحريم. ما جمع بين الضر والنفع حسب ما إيه؟ يقرب منه. فإذا غلب عليه النفع كان على الإباح، وإن غلب عليه الضر كان على التحريم لكنه يباح للحاجة. يقول والأصل في الأبضاع واللحوم، انتبه ده هنا خرج بيه مخرج آخر، بيتكلم عن إيه؟ حل الأبضاع وحل اللحوم وحل النفوس. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، لسه ما قال ما قالش شيء. أين الحق؟ قال تحريمها. البيت فيه إقواء، معناه بيكمل فين؟ في البيت الذي يليه. يبقى الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصومة التحريم. فلا يحل لك نكاح امرأة لم يحلها الله، واضح كده يا اخواني؟ ولا يحل لك اكل لحم غير مزكى، وضحت؟ بهذا يستقيم البيت. ولا تحل النفس التي حرم الله، النفس المعصومة، الا بما احل الله. النفس المعصومة يا اخواني نفس المسلم الا باحدى ثلاث وستأتي، ونفس الذمي، ونفس المعاهد، ونفس من دخل بعقد امان. كم قسم؟ اربعة. نفس المسلم معروف، ما الفرق بين الذمي والمعاهد؟ عقد الذمة عقد تأبيدي، عقد الذمة يا اخوان عقد ايه؟ تأبيدي، يعني لا تستطيع ان تأتي الى عقد الذمة وتقول افسخه، هو مؤبد الى ايه؟ الى يوم القيامة، ده اسمه عقد ايه؟ ذمة. المعاهدة، المعاهد عقد اما مقيد واما مطلق. يعني ايه مقيد؟ يعني مقيد بعدد من السنوات، 10 سنوات 20 سنة، ده ايه؟ مقيد. او مطلق يعني غير مقيد بشيء. مثالها المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، كانت على كم؟ 10 سنوات. طب والمعاهدات التي عقدها مع اليهود كانت عن كم سنة؟ غير محددة، مطلقة لكنها غير مؤبدة. العهد يا اخواني قد يفسخ، العهد يفسخ. طيب وايه الذي دخل بامان هذا؟ هو الكافر الحربي اذا دخل دار الاسلام بامان من ايه؟ من الحاكم او من غيره. وعقد الامان يا اخواني يستطيعه الكبير والصغير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإيه؟ لا مش أجر ما أجرت، ها؟ ويسير بإيه؟ واحد بس لكل، ويسعى بذمتهم أدناهم. يبقى يسعى بذمتهم أدناهم، يعني من أدنى الناس لو أعطى الأمان، سواء كان عبدا أو حرا، امرأة أو رجلا، إذا أعطى عقد الأمان ها فهو آمن ويصبح معصوم الدم. يبقى هؤلاء الأربعة معصوموا إيه يا إخواني؟ الدم، إلا بأحد ثلاث. خلاص؟ إيه بقى الثلاث؟ ها، التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا في المسلم، والنفس بالنفس هذا في الجميع، والثيب الزاني والثيب الزاني هذا أيضا فين؟ في الجميع. يبقى الأصل في الأنفس أخواننا إيه؟ معصومة. وكذلك أموال هؤلاء جميعا معصومة، خلاص في الجميع. يقول والأصل في الأضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها إلى حتى يجيء الحلُّ.